سلم على عادل وقل له سلامات، شيل الحمولة الكايدات القوية وبركلها واطلع بروس الطويلات، يا مجرب الإسلام والجاهلية، هذا هو التوحيد رمز وعلامات وعداوة العدوان طبع ومزية، يا صاحبي مالك ومال السهالات، ما الله خلقنا نرتكية بالدنيا. أما عن أخباري فأنا راكد الذات، أطلب رضا مولاي صبحة وعشية، وأحوالنا مثل النجوم المطلات في دولة على المناجز جرية، كتايب ما ترتفت في الحكومات وفعولها من فضل ربي عتية، أظن لو تنوي جبال السراوات لتساوي الضلعانة بالجرهدية، وإن قالها الله والليالي قصيرات نرسل عليكم من جهتنا سرية، ويصير في الحائر من العز صيحات تكسر قيودا في نظرهم عصية، ولا عاد بركدة ولا فيه راحات، نطلع من الحائر على الداخلية في وقتها شوف الرتب والقيادات، أطلق شنب بدنها هاشمية، ولا ينفع المرتد هاك الدمعات حز الأراصم جايزتهم جزية، أخسي خسيتي يحصون الحصينات اليوم تحت سيوفنا الحاتمية، واسلم وسلم لي كثير السلامات على نفوس الطاهلات النقية. سلم على عدل وقل السلامات، شيل الحمول الكايدات القوية، أبرك لها واطلع بروس الطويلات، يا مجرب الإسلام والجاهلية، هذا هو التوحيد رمز وعلامات وعداوة العدوان طبع مزية، يا صاحبي مالك ومال السهالات، ما الله خلقنا نرتكي بالدنيا، حنا أهل الهجر رجال المهمات، نطع على خد القهر والمنية، أما عن أخباري أنا راكد الذات، أطلب رضا مولاي صبح وعشية، وأحوالنا مثل النجوم المطلات في دولة على المناجز جرية، كتايب ما تلتفت في الحكومات وعزومها من فضل ربي عتية، أظن لو تنوي جبال السراوات لتساوي الضلعان بالجارهدية، وإن قالها الله والليالي قصيرات نرسل عليكم من جهتنا سرية، ويصير في الحاير من العز صيحات تكسر قيود في نظرهم عصية، ولا عاد بهرك دا ولا فيه راحات، نطلع من الحاير